أو النبي فينا. Oh! يا روح يا ابني يا روح يا ابني. Oh, قول ايه يا شيخ سعيد؟ قول ايه الراجل ده؟